حدیثه هزار و نوت و نه وی حدیثه ده بو ما دیار بتن پیغمبری صلافت خود لیبن هدیه ید بو چوی خوش حیوانت واجگ اف حیوانت پیغمبری ندخارن صلی الله علیه و سلم انده کجوان حیوانت علی بن عباس رضی الله عنهما قال شیس عبدالله قرآن عباسی خودشوی بابی رازی بتن یاگود اهدت ام حفید ام حفيد بيشتن أذيجن كي وكيبو خالة ابن عب خالة ابن عباس رضي الله عنهم خالة عبد الله كرة عباسية خدش خرا رازيبت أم حفيدة وش عبد الله وش عباسي أذيجن كي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا أفتش تتهكر ما هدي أبو بيغمبري صلابة خد الليبن هندك كشك دهن وهندك بزن مشك أف حيوانات معلوف معروف وكي جردانة بس هندك اش افون بزن مشكا اش جردات مصدر ادبيجن عمروي بترش حفصات صالة هندجي فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن بيش بيغمبري صلاة خد ليبن اش كشكي اش دهني خار وترك الضب و پیغمبری صلوات خود لیبن افضب به هیلا اف بزن مشکی هیلا فقط ذورن دل پیغمبری نچوه صلوات خود لیبن دلوی جرشت بو قال ابن عباس عبدالله قرآن عباسی خود جرازی بتند بیجت فا اوکیلا هات خارن على مائدتی رسول الله صلی الله علیه وسلم السرسفر پیغمبری صلوات خود لیبن ولو كان حراما بیجت هکر بزن مشک يا حرام با ما أكل نتها تخارن على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السرسفرة في غنبري صلاة خديلابن في غنبري عليه الصلاة والسلام قبل نتكر يعني نخار ناويبو بزن مشكي نمعنا ويجبر حرام ياويبو نخير دلوي نتشوف.